الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك زوجة لم يدخل عليها زوجها لهم أكثر من السنة وزيادة بسبب خوفها، فما توجيهكم نحو ذلك؟ الحمد لله، التوجيه نحو ذلك أن تتوكل هذه المرأة على الله تبارك وتعالى، وأن تتقي الله تبارك وتعالى في القيام بحقوق زوجها عليها. فإن الشارع لما فرض بيننا عقد الزواج رتب عليه آثارا، فمن جملة هذه الآثار أن تمكن المرأة زوجها من الدخول عليها ومن جماعها. فلا يجوز للمرأة أن تتعلل بأي علة من العلل في الامتناع عن ذلك إذا لم يكن ثمة عذر شرعي ولا مسوغ مرعي. فإذا كانت الأمور مستقيمة والأحوال قائمة فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل عليها له. فعليها أن تطرد هذا الخوف من قلبها، وأن تعلم أنه من الشيطان، وأن تعلم أنها مجرد وساوس ليس لها نصيب من الواقع. فأعظم ما أدلها عليه أن تتقي الله عز وجل في هذا الزوج المسكين الذي تكلف هذه النفقات الباهظة في الزواج حتى يستقر قلبه وتطمئن روحه إلى زوجة يتعاون هو وإياها على طاعة الله، وأن تكف عينه عن النساء، وأن تكف فرجه عن الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا الشاب المسكين قد تزوج بك، يعني قد تزوج بهذه المرأة، ولكن لم يتحقق شيء من آثار نكاحه إلى الآن. فينبغي للمرأة أن تتقي الله في القيام وأن تقوم بحقوقها المنوطة بها شرعا كزوجة. فعليها أن تتقي الله وأن تتوكل على الله، وأن تعلم المرأة أن ما يصيبها من الخوف من دخول زوجها عليها إنما هو مجرد خيالات وأوهام ووساوس إبليسية شيطانية يريد أن يعكر صفو الحياة الزوجية فيما بينهما حتى يصل الخبيث إلى مقصوده من الزوجين وهو الفراق. فإن الطلاق والفرق بين الزوجين من أعظم ما يحبه الشيطان ومن أعظم ما يأنس به. فلا ينبغي للمرأة العاقلة أن تتصرف بمثل هذا التصرف، وهي امرأة مسلمة يعني تتقي الله عز وجل وتعرف حقوق زوجها عليها. فأنا أوصي هذه المرأة بتقوى الله وبأن تطرد هذا الخوف وأن تتوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل على الله من أعظم العبادات ومن أنفع الأسباب، وهو ينبع من الثقة بالله تبارك وتعالى في أن الله عز وجل سوف ييسر أمور العبد وسوف يسهل طريقه. فكملي مراتب التوكل على الله عز وجل، وثقي بأن الله عز وجل لم يختر لك أن تتزوجي إلا وهو يريد بك الخير، فإن أمر المؤمن كله خير. فوصيتي لك يا أختي الكريمة أن تتصلي على هذا الزوج الآن، وإذا كانت العلاقة لا تزال بينكما قائمة، وأن تعتذري منه مما بدر منك من التقصير في حقوقه، وأن تعود المياه في حياتكم الزوجية إلى مجاريها، وأن تقومي بكامل حقوقه وأن يقوم هو بكامل حقوقك. فتوكلي على الله وثقي بالله وأحسن الظن بالله عز وجل، واطردي هذا الخوف من قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإنما هي شعرة إذا استطعت أن تقطعيها فإن ما وراءها سيكون أيسر منها. فهذا الخوف عبارة عن شعرة، إذا تجاوزتيها بهمة ماضية وتوكل صادق وثقة كاملة بالله تبارك وتعالى، فإنك سوف ترين أنك كنت على خطأ وأنك كنت خائفة من أمر وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع. والله أعلم.